صبي وبعيني عينيه حيران والخد يحكي شو الهدار صبي وبعيني عينيه حيران والخد يحكي شو الهدار صبي وبعيني عينيه حيران والخد يحكي شو والقلب لم يعشق سواك وقفت كلي على رضاك، وقفت كلي على رضاك، وقفت كلي على رضاك.